أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. معاشر المسلمين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون أن غزوة عظيمة تسمى بغزوة الخندق وبغزوة الأحزاب. هذه الآيات وما تقدمها وما يأتي في سياق بيان أحداث تلك الغزوة العظيمة، فهيا بنا نصغي ونسمع ما جرى وما يجري فيها. قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. من الذين يحسبون الأحزاب لم يذهبوا؟ المنافقون وضعاف الإيمان. ما المراد من الأحزاب؟ غطفان وأسد من الشمال، قريش من الغرب، وكنانة. أحزاب تجمعت للقضاء على الإسلام نهائيا، وهذا سببه حيي بن أخطب اليهودي لما هزمهم الله وأجلاهم عن المدينة وهم بنو النضير، نزلوا بخيبر، فأخذ يجمع العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بالمشركين من الشرق وجاء بهم من الجنوب والغرب. هؤلاء هم الأحزاب، جمع حزب. يحزبون يظنون ماذا؟ أن الأحزاب لم يذهبوا. لما عسكر الأحزاب من غرب ومن شرق ظن المنافقون الأحزاب ما يذهبون حتى يدمرون الرسول وأهله. وإن يأتي الأحزاب، إن فرضنا أن الأحزاب راحت وبالفعل مشوا، وإن جاءت الأحزاب مرة ثانية، ما حالهم؟ يودوا لو أنهم بادون في العرب، يتمنون أن لو كانوا مسكان البادية لن يكونوا من أهل المدينة والحضارة فيها. من هؤلاء؟ المنافقون وضعاف الإيمان. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يسألون عن أنبائكم وهم في البادية، ماذا حصل؟ هل انهزم محمد؟ انكسر أصحابه؟ نصر؟ ولو كانوا معكم والله ما قاتلوا إلا قليل. هذه حال أصحاب القلوب المظلمة والنفوس العفنة المنتنة التي ما أشرقت بنور الله وحبه. ثم قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، من رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة، الصالح فاقتدوا به. وهذه عامة تشمل المؤمنين الصادقين والمنافقين وضعف الإيمان، وتتناول كل المؤمنين إلى يوم الدين. رسول الله أسوة وضعه الله لنا لنقتدي به في الواجبات والمستحبات. بمن نأتسي؟ بمن نقتدي؟ ما جعل الله لنا رجلا قط إلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لما ما نصبر كما صبر؟ أخرج من داره وبلده وإلا لا؟ نزل المدينة، نزل المدينة وفي أحد ماذا انكسرت رباعيته، شج وجهه، مات عمه، وهذا كله صبر. وقف وراء سلع قرابة الشهر 25 يوم أو أكثر وهو مرابط محبوس وراء الجبل، حفر الخندق بيديه الشريفتين، والله جاء حتى وضع الحجر على صدره على بطنه. فلما إذن لا نقتدي برسولنا؟ فنصبر كما صبر، ونتحمل كما تحمل، ونثبت كما ثبت، وهو أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من يستفيد بهذه الأسوة وينتفع بها وتتجلى له أنوارها ويأخذ بها؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثلاثة شروط: أولا أن يكون يرجو الله، أن ينصر، أن يرجو فضل الله وخير الله وإحسانه في الدنيا، ويرجو فضله وإحسانه في الدار الآخرة. فالذي يرجو من الله الخير ما يعصيه، ما ينساه، ما يعرض عنه، ما ينهزم أمام أدائه أبدا، لأنه يرجو من الله الخير. والذي يرجو اليوم الآخر وما يتم فيه من سعادة أو شقاء، كذلك هذا العبد يصبر ويأتسي. والذي يذكر الله طول يومه وليلته ما ينسى ذكر الله، من كانت فيه هذه الصفات هذا حقا يقتدي برسول الله. يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ بقول هو الله والمكافئون ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي به في تناوله الطعام والشراب، يقتدي به كيف يركب، كيف يهبط من الركوع، كيف ينام، كيف يستيقظ. دائما رسول الله بين عينيه، قدوته وأسوته. إذا تكلم يتكلم ككلام رسول الله، لا يتبجح ولا ولا ولا ولا يرفع صوته. إذن معشر المستمعين، هذه الثلاثة أمور: الأولا ينبغي أن نكون ممن يرجون الله، يرجون الله أن يرزقهم، أن يعفو عنهم، أن يرحمهم، أن ينصرهم، ما يئيسون. ثانيا اليوم الآخر وما فيه وما يتم من سعادة أو شقاء، ما يزول عن بالنا هذا أبدا. وأخيرا وذكر الله كثيرا، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات لا يقعون في المهاوي والمهالك والمعاطب أبدا. وقد بينت غير ما مر، هل تستطيع أن تقول بسم الله وتصفع مؤمنا ظلما؟ مستحيل، ما يمكن أبدا. تقول بسم الله وتوذي؟ ما تستطيع، ما يستطيع أحد أن يرتكب جريمة مهما كانت إذا ذكر الله. وعندنا الحادثة التي جاءت في الصحيح، أحد أنبياء، أحد صلحاء بني إسرائيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحد صلحاء بني إسرائيل كانت له بنت عم وكان يحبها، وراوضها عن نفسها وراودها وهي تمتنع، أبت أن تجيبه. لأن يفعل الفاحش بها. فلما جاءت السنة القحط والجذب وجاع الجوع وشاع الجوع جاعت واضطرت، فقالت أي تعال أي تعال. فلما جلس بين ركبتيها قالت له أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه؟ ما إن ذكرته بالله حتى ارتعدت فرائصه وذافت دموعه وشرد بسبب ذكر الله. أو ماذا؟ مرة ثانية: يا أبنائي يا إخوة الإسلام لا تنسوا ذكر الله فإنه العصام الأوحد الذي لا يفارق ذكر الله بقلبه ولسانه، ما يقع في معصية أبدا، لا يسخط ولا يغضب ولا ولا ولا، لأنه مع الله وتتحققت له ولاية الله. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لقد كان لكم أيها المستمعون وغيركم في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قدوة أي حسنى صالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله لا نفارق هذه الثلاثة، ومن ثم يصبح رسول الله أسوة لنا نقتدي به في كل شيء، حتى في المشي نمشي كما يمشي. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شاهد المؤمنون الأحزاب، المؤمنون الصادقون في إيمانهم على رأسهم أبو بكر والخلفاء، لما رأى المؤمن الأحزاب تعذبوا وأحاطوا بالمدينة شرقا وغربا، ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، الشهادة والجنة. ما خافوا ولا اضطربوا ولا بكوا ولا هربوا ولا قالوا بيوتنا عورة كما قال المنافقون، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما خافوا ولا ارتعدوا ولا بكوا ولا ولا ولو ازدادوا إيمانا وقوة، قالوا هذا وعد الله لنا، نقاتل ونموت في سبيل الله وندخل الجنة، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مشاهدتهم للأحزاب ورأيتهم لها ما زادتهم إلا إيمانا وتسليما لله عز وجل. والمنافقون ارتعدوا خافوا هربوا بكوا وصاحوا. وهكذا حيثما يوجد مؤمنون صادقون ما يصابون بالهلع والفزع والصياح والضجيج أبدا، لأنهم مع الله وصدق الله ورسوله، وما زادهم أي ذلك الذي شاهدوا إلا إيمان وتسليما. ثم قال تعالى: من المؤمنين رجال، رجال عظام، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله أن يقاتلوا حتى الموت، أن يقاتلوا أعداء الله حتى يستشهدوا، صدقوا ما وعدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه واستشهد وهو في الجنة، ومنهم من ينتظر متى تدق الساعة. إذا ما قتل في أحد قد يقتل في بدر، قد ما قتل في الفتح يقتل في الشام والعراق. إذن فمنهم من قضى نحبه بمعنى توفي وفى وعده انتهى ودخل الجنة، ومنهم من ينتظر متى تدق ساعة استشهاده ويستشهد. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله، بايعوا رسول الله على أن يقاتلوا معه حتى الموت فوفوا. فمنهم من استشهد بعد، ومنهم ما زال ويستشهد أيضا. لماذا؟ قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم الذين لا يعرفون الكذب ولا الخيانة ولا الباطل ولا الغش ولا ولكن صدق كامل في كل حياتهم. هؤلاء الصادقين يجزيهم الله بصدقهم، يجزيهم بالجنة في الآخرة، بالدنيا بالنصر والانتصار والهزيمة لأعدائهم الكفار، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. تدور المعركة وتنتهي، يستشهد من يستشهد. إذن لماذا؟ ليجزي الله الصادقين في صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فإن تاب عليهم آمنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام دخولا حقيقيا ونجوا، وهذه فتحة لباب الرجاء لهم. وبالفعل كم وكم من منافق تاب الله عليه، مات رسول ما بقي في المدينة منافق. هذا تدبير الله وفضله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان وما زال غفورا لعباده التائبين رحيما بالمؤمنين. ذي صفاته الدائمة. ثم قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. من هؤلاء؟ قريش وكنانة التي جاءت معها 13,000، أسد وغطفان جاءوا من نجد، كيف حالهم؟ أردهم الله خائبين وإلا لا؟ بغيظهم وسخطهم ومكرهم، وقد علمنا كيف حدث ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا مغيث المستصرخين، يا مغيث المستصرخين، يا مستجيب الداعين، فرج كربنا وهمنا وغمنا، ودعا الله عز وجل. وإذا بجبريل يأتيه ويقول: أبشر، سمعك ربك وأهلك أعداءك، والآن نرسل عليهم ريحا. فأرسل الله تعالى إليهم ريحا عاصفة، ما هي شرقية، غربية مدمرة، تسمى بماذا؟ بالدبور. ماذا فعلت بهم؟ والله لا تقلب القدور على القدور المنصوبة على الأثاث، تقلبها والله، الفرش تطيرها، الخيام تقتلعها، سواء في قريش أو في أسد. فما كان منهم إلا أن قالوا: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل، فرحلوا عن آخرهم بريح واحدة والملائكة معها، الريح والملائكة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فيه. نعم. وهكذا يقول تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. كفاهم وإلا لا؟ ما قاتلوا، رماية حول كذا مات فيها واحدة أو اثنين أو ثلاثة. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا قادرا لا يمتنع شيء منه أبدا. معشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق، معنى السياق سياق الحديث، ما زال السياق في سرد أحداث غزوة الأحزاب. فقوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي يحسب أولئك المنافقون الجبناء الذين قالوا إن بيوتنا عورة، وقالوا إخوانهم هلم إلينا، أي اتركوا محمدا في المواجهة وحده. إنهم لجبنهم ظنوا أن الأحزاب لم يعودوا إلى بلادهم، مع أنهم قد رحلوا بالفعل. وهذا منتهى الجبن والخوف. وقوله تعالى وإن يأتي الأحزاب أي مرة أخرى على فرض وتقدير يودوا يومئذ لو أنهم بادون في الأعراب أي خارج المدينة مع الأعراب في البادية، وذلك لشدة خوفهم من الأحزاب الغزاة. وقوله تعالى يسألون عن أنبائكم أي أخباركم، هل ظفر بكم الأحزاب أو لا، هل انتصر عليكم الأحزاب أو لا، ولو كانوا فيكم أي بينكم ولم يكونوا في البادية ما قاتلوا إلا قليلا، وذلك لجبنهم وعدم إيمانهم بفائدة القتال، وذلك لكفرهم بلقاء الله وما عنده من ثواب وعقاب. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أي لقد كان لكم أيها المسلمون أي من المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين، كان لكم في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أي قدوة صالحة فاقتدوا به في جهاده وصبره وثباته، فقد جاع حتى شد بطنه بالإصابة وقاتل حتى شج وجهه وكسرت رباعيته ومات عمه وحفر الخندق بيديه وثبت في سفح سلع أمام العدو قرابة شهر، فأتسوا به في الصبر والجهاد والثبات إن كنتم ترجون الله أي تنتظرون ما عنده من خير في مستقبل أيامكم في الدنيا والآخرة، وترجون اليوم الآخرة أي ترتقبونه وما فيه من سعادة وشقاء ونعيم مقيم أو جحيم وعذاب أليم. يتذكرون الله ويذكرون الله تعالى كثيرا في كل حالاتهم وأوقاتهم، فاقتدوا بنبيكم فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إلا عن عاجز، والله المستعان. وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا السياق وإنما ولما رأى المؤمنون الأحزاب أي لما رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أحاطت بهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بخلاف ما قاله المنافقون حيث قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقوله وما زادهم أي رؤيتهم للأحزاب على كثرتهم إلا إيمانا بصادق وعد الله وتسليما لقضائه وحكمه، وهذا ثناء عطر على المؤمنين الصادقين من ربهم عز وجل. وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا ثناء آخر على بعض المؤمنين الذين لما تخلفوا عن بدر فتأسفوا، ولما حصل الهزام لهم في أحد عاهدوا الله لئن أشهدهم الله قتالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلن حتى الاستشهاد. فأخبر تعالى عنهم بقوله فمنهم من قضى نحبه أي وفى بنذره فقاتل حتى استشهد، ومنهم من ينتظر القتل في سبيل الله. وقوله تعالى وما بدلوا تبديلا أدنى أي أدنى تبديل في موقفهم، فثبتوا على عهدهم بخلاف المعوقين من المنافقين فإنهم بدلوا وغيروا ما عاهدوا الله عليه. وقوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم أي أجرى تعالى تلك الأحداث أي أجرى تعالى تلك الأحداث أحداث الأحزاب القتال وما إلى ذلك، فكانت كما قدرها في كتاب المقادير. لماذا؟ ليجزي الصادقين بصدقهم فيكرمهم وينعمهم في جواره، ويعذب المنافقين بناره إن شاء ذلك إن شاء ذلك فيميتهم قبل توبتهم، أو يتوب عليهم فيؤمنوا ويوحدوا ويدخلوا الجنة مع المؤمنين الصادقين، وهو معنى قوله ويعذب المنافقين إن شاء، أي ذلك لهم فقضاه قضاء وقدرا، أو يتوب عليهم فيتوبوا فلا يعذبوا. وقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما إخبار منه تعالى عن نفسه بأنه كان ذا ستر على ذنوب التائبين من عباده رحيما بهم فلا يعاقبهم بعد توبتهم. وقوله تعالى في آخر هذا السياق ورد الله الذين كفروا وهم قريش وكنانة وأسد وغطفان، ردهم بغيظهم أي بكربهم وغمهم، حيث لم يظفروا بالرسول والمؤمنين ولم يحققوا شيئا مما أملوا تحقيقه، وكفى الله المؤمنين القتال حيث سلط على الأحزاب الريح والملائكة فانهزموا وفروا عائدين إلى ديارهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله وكان الله قويا على إيجاد ما يريد إيجاده عزيزا أي غالب على أمره لا يمتنع منه شيء أبدا. معاشر المستمعين والمستمعات، عشتم مع الأحزاب هذه الليلة، كيف أنتم؟ وإليكم هداية الآيات. أولا تقرير أن الكفر والنفاق صاحبهما لا يفارق الجبن والخوار والشح والبخل، والله العظيم. مرة ثانية تقرير، الآية تقرر أن الكفر والنفاق صاحب الكفر والنفاق لا يفارق الجبن والخوف والخوار والهزيمة أبدا، لأنه لا إيمان له ولا ذكر الله له. ثانيا وجوب الاعتساء أي الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وجوب الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يطيقه العبد المسلم ويقدر عليه، يجب أن نقتدي به في كل ما نستطيع، فإن عجزنا فالله غالب. ثالثا ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم، لمواقفهم المشرفة ووقائهم قال لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم. مرة ثانية الآية من هداياتها ثناء الله تعالى على المؤمنين الصادقين، لماذا؟ لمواقفهم المشرفة ووفائهم بعهودهم. رابعا ذم الانهزاميين الناكثين لعهودهم الجبناء من المنافقين وضعاف الإيمان. خامسا بيان الحكمة في غزوة الأحزاب، وهي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.